فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الله كفى سلام على النبي الذي اصطفى وسيما النبي المجتبى الأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع أصول الحديث وكتاب العلل أو كتاب منهج الإمام أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه ونسأل الله في عليائه أن يثبت هذا الخير ما حيين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس فهي أشرف المجالس على الإطلاق. وإن الله جل في علاه يرضى عن العبد إذ ينصر دينه سبحانه جل في علاه. فهذه من مهام من أهم الوظائف التي خلق من أجلها الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونسأل الله في عليائه أن يتمم لنا هذا الخير وأن يجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. الكلام على ألفاظ الإمام أحمد في الحكم على الأحاديث أشرنا إلى قول الإمام إسناده ضعيف، وقلنا بأنه العلماء من المتقدمين والمتأخرين يفرقون بين القول العالم المحقق أن يقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف، هذا حديث إسناده ضعيف، هذا حديث إسناده صحيح، أو يقول هذا حديث رجاله ثقات أو رجاله موثقون. موثقون طبعا تجدها كثيرا في أي كتاب، لابد يكون في احتكاك بالكتب. بقدونس في كتاب صاحب بقدونس، أنت مش توليت عنايته؟ مش المفروض تبين لنا الثمار يا شيخ الله يكرمك؟ الأخ يبعث له رسالة وبعدين يكتب له مع بالتصريح، وأيضا حرصه على الدرس بيقول النوم حتى استطيع ان انا اتقوى على المستقبل. ها رجال موثقون تريدها فين اكثر ما يكون؟ سأل شيخك. طيب ها الهيثمي كتاب الزوائد، مجمع الزوائد، كثير ما تراه يقول على ذلك. هو طبعا هو يعني الهيثمي فحل من الفحول، يعني لو استخدم قوته الحديثية في الحكم على الحديث عامة لك أن تنبهر بما هو فيه. فعامة فرقوا بين ذلك، وأيضا قولهم هذا حديث على شرط الصحيحين أو يقول هذا حديث الرجال هو رجال الصحيح، وفرق بين هذا وذلك. كما قلنا الحديث الصحيح هو الذي يتكفل لك بتوفر الشروط الخمسة لصحة الحديث، وأما إذا قال هذا حديث إسناده صحيح لم ينظر في الشذوذ ولا العلة، يعني تكفل لك بالشروط الثلاثة. وإذا قال هذا حديث رجاله ثقات انخرم عندنا إيه مسألة الاتصال، فهو إذن تكفل لك بشرطين. أما إذا قال رجال ورجال الصحيح هو فقط أيضا كرجال ثقات، لكنه يعطي يكسبه أقوى قوة أكثر، وأنه جاوز القنطرة بأن هؤلاء الرجال هم الذين رووا لهم البخاري ومسلم. أما بالنسبة هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، الحاكم كان يعني المشكلة عند الحاكم في هذا الباب والاستدراك عليه في هذا الباب أنه كان يقول هذا حديث على شرط الصحيحين ولم يكن كذلك. ليش؟ لأن هو بيأتي بإفراد الرجال، يعني مثلا لو وجد أن رجل روى له مسلم ورجل آخر روى له البخاري يقول هذا على شرط الإيه الشيخ، مش صحيح. الصحيح أنك لو تقول هذا على شرط البخاري تكون هذه السلسلة بتمامها موجودة في البخاري ولم يروي له هذا الحديث، وأن مسلم سلسلة موجودة بذاتها في مسلم، لكن لم يكن كذلك. هو ينظر إلى أفراد أو أعيان الرجال فقط، وهذا مما جعل الناس يستدركون على المستدرك، مما جعل العلماء يستدركون على صاحب المستدرك. عامة هنا لما أتي الإمام العلم الإمام أحمد بن حنبل يقول إسناده ضعيف يبقى بيشيل الإسناد، لكن هنا لك أن تفرق أيضا بين المتقدمين والمتأخرين أنه إذا قال إسناده ضعيف هو لم يكن لك الأمر لتحكم الحديث، هو أيضا يعل الحديث بذلك أنه يقول هذا حديث ضعيف ويشير إليك بالعلة في إسناده كذا. المتقدمين إذا قال لك إسناده ضعيف ليس كالمتأخرين، المتأخرون إذا قال لك إسناده ضعيف هو فقط يعني لم يبحث في الشواهد ولا المتابعات، لكن في المتقدمين لما يقول لك إسناده ضعيف هو ضعف الحديث، ضعف لك الحديث لا يأخذ به، هو ضعف الحديث لكن زادك علما بإيش؟ بأن بين لك علة الضعف، بين لك علة الضعف. فهنا يعني التمثيل بهذا الباب في حديث طبعا الحافظ حجر في الأذكار وفي غيره نقل عن الإمام أحمد هذا الكلام، وأيضا أبو داود نقل بعض الكلام عن الإمام، وهي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه ورواه البياقي والحاكم والمعجم في الطبراني وأيضا خطيب، وبعضهم ألف كتابا كاملا كابن منده والأجري كتابا والخطيب كتابا كاملا يثبت صحة هذا الحديث، وأنا دين الله بهذه الصحة، لذلك سأنافع عنه ما حييته، وهو حديث صلاة التسبيح. هو يعني الواحد كان يميل لضعفه مدة من الزمن أيضا لمسألة النظر الذي أظهرها وأجلاها ابن تيمية في مسألة اختلال نظم الصلاة في هيئة هذه الصلاة، لكن إذا ثبت الحديث فالأمر منتهي. عامة الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للعباس: يا عم صلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر الحمد لله سبحان الله والحمد لله وسبحان الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10. طبعا هنا لا يضرك بأي الألفاظ ابتدأت، وإن كان الأصل في بعض الروايات أنا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني هذا الأصل في ذلك، لكن لا يضرك بأي الألفاظ ابتدأت، وإن كان الصحيح كما قلنا في كثير من الروايات التي جاءت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فذلك 75 في كل ركعة، وهي 300 في 4 ركعات، ولو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك. قال رسول الله: من يستطيع أن يقولها في يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولها في يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر، فلم يزل يقول له حتى قال: فقلها في سنة. وهذه دلالة واضحة جدا على عظيم فضل هذا الحديث، عظيم فضل هذه الصلاة. والعلماء حقا اختلفوا في صحة هذا الحديث، من الأئمة المتقدمين والمتأخرين في الكلام على التصحيح والتضعيف. ونقل بعض العلماء من أن الأئمة الذين قالوا بتصحيح هذا الحديث الحاكم وعبد الله وابن مندة وأبو بكر الأجري وأبو الحسن المقدسي والخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن المفضل والمنذري وابن الصلاح والتاج السبكي وأيضا النووي، أغفل النووي أيضا قد صح هذه الصلاة، والسيوطي وابن حجر الهسامي. والحق أن ابن حجر العسقلاني يلمح بذلك، هو طبعا يعني كأنه رجح تصريحا التضعيف من أجل الشذوذ، لكنه في كتاب الأذكار كما قلنا يلمح إلى ذلك، لأنه لما قال السيوطي نقل عنه أنه نقل عن الجوزي أنه جعلها في الموضوعات، قال أخطأ خطأ فحشا، وكيف يضعف الموضوعات وما فيها إلا موسى بن عبيدة الرمزي، أو يضعفه بموسى بن عبد الرحمن الذي سيأتي ذكره الآن، فقال هذا لا يمكن أن يوضع في الموضوعات، وإن كان الإمام ابن حجر بيّن أن الجهالة قد ترتفع بأقل مما يذكر في مثل هذا الإسناد كما سأت. قال أيضا الزبيدي والسندي واللكنوي والمبارك فوري، وطبعا هؤلاء من المعاصرين، والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، كل هؤلاء من المعاصرين قد صححوا هذا الحديث. أما بالنسبة للمتقدمين الذين ضعفوا الحديث، طبعا هو أصلا عمدة في ذلك عبد الله بن مبارك، عبد الله المبارك صاحب الحديث ويصلي، وكان يأمر الناس بصلاة هذه الصلاة ويقول الناس صلاة مباركة، وكان ينافع عنها كما في أبو داود كثيرا، وكان كما كنا يتبنى تصحيح هذا الحديث. ضعف آخرون من الإمام أحمد، والإمام أحمد أيضا يعني نحن نقول بأن في شك في التضعيف في التصريح بالتضعيف، لأنه قد ألمح أنه أعجبه بمتابعة موسى بن عبد الله، فالمتابعة أعجبته كأنه يقول يعني يرتفع عن درجة الضعف. قال الإمام أحمد والترمذي والعقيلي وأيضا من العربي ابن الجوزي، ابن الجوزي طبعا غال جدا في التضعيف حتى جعلها في الموضوعات، وهذا خطأ بين. وابن تيمية استند إلى إلى إلى كلام أحمد على التعليل بعمرو بن مالك، التعليل بعمرو بن مالك، وابن تيمية يركز على مسألة النظر وأنها مخالفة لهيئة الصلاة، وسيأتي إن شاء الله الرد على ذلك. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: لم يثبت عندي صلاة التسبيح، لم يثبت عندي صلاة التسبيح. وقد اختلف في إسناده، لم يثبت عندي، اختلف في إسناده، يعني هو يلمح إلى مسألة الاضطراب، لأنه قد جاء موقوفا وجاء مرفوعا، لكن الحق بأن حتى الموقوف فيه كلام، والإسناد المرفوع هو الصحيح، الإسناد المرفوع هو الصحيح عن ابن عباس. قال بعض العلماء، الزركشي نفسه قال: لم ينزل عن درجة الحسن هذا الإسناد كما سيأتي. ابن قدامة يقول: أما صلاة التسبيح فإن أحمد قال: ما تعجبني؟ قيل له: لما؟ قال: ليس فيها شيء يصح، ونفض هذا كالمنكر. كذلك وكذا نقل الضعيف عن الإمام أحمد شيخ الإسلام تيمية وابن المفلح. والأصل في ذلك أن الإمام يرى الاختلاف الشديد في إسناده، كما أشار في ذلك في رواية عبد الله، وقد اختلفوا في إسناده. وأيضا أنه يقول بأن، طبعا التوضيح لذلك أنه جاء من مسند ابن عباس، مسند ابن عمر، وجاء من مسند أبي رافع، عبد الله بن عمرو. طب إيش اللي يضره أنه أصلا الطرق تعددت في هذا الباب، وإن كان أغلب هذه الطرق ضعيفة حقا، لكن الضعف ليس شديد، ليس الضعف شديدا بحال من الأحوال. ومن مسند ابن عباس نفسه، ومن ما يروي عن عكرمة مرسلة، وجاء موقوفا، جاء عن أبي الجوزاء عبد الله بن عمرو موقوفا، وجاء ابن عباس أيضا موقوفا، وجاء مرفوعا. وثاني هذه الأسباب بأنه أشار إلى ضعف في رواية عبد الله بن عمرو، قال: كل يرويه عن عبد الله بن عمرو، عن عمرو بن مالك. عمرو بن مالك هو عمرو بن مالك الذي ضعفه الإمام أحمد، مع أن الإمام، مع أنه يعني هو قريب، الإمام المحدث عمرو ابن مالك قريب كما سيأتي تفصيل الكلام عليه. فقلت: قد رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء، يعني المستمر تابع عمرو ابن مالك، فالمتابعة كأنها أعجبت الإمام أحمد. قال المستمر: شيخ ثقة. هو شيخ ثقة، العلماء يقولون ما دام قال أحمد شيخ، فشيخ عند المتقدمين معناها إيه؟ تضعيف. والتوثيق هنا للعدالة، عند المتقدمين أقول، شيخ عند المتقدمين هي التضعيف. فهو قالوا أحمد قال شيخ ثقة، ولم يوثقه ووثق دينه وعدالته، لكن لما قال شيخ يبقى إذن هو يلمح إلى ضعف الضبط عنده، إلى ضعف الضبط عنده. قال وعمرو بن مالك النكري هو أبو يحيى، وقال أبو مالك البصري روى عن أبيه وأبي الجوزاء، وروى عنه جماعة ذكر ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ صدوق له أوهام. الحق أنه حسن الحديث كما سيأتي، وإن قلنا بأن الكلام فيه صحيح وأنه صدوق، هذا يفيدنا ولا يضرنا، لأن عمرو رواية عمرو هي التي جاءت على الوقف، مفهوم؟ فيبقى إذا عندنا لما يسلم حديث الرفع وعمرو متكلم فيه في الوقف، يبقى نطرح الوقف، يبقى الوقف لا نعل به المرفوع، الموقوف لا نعل به المرفوع لضعف الموقوف، لأنه لا يرتقي إلى درجة إيش؟ المرفوع. فإذا لا نعل به المرفوع. أنا بكلم نفسي، مفهوم بالله عليكم؟ طيب الحمد لله والشكر لله. عامة خلينا ننظر في روايات الحديث، طرق كثيرة جدا، لكني سأختصر على هذه الطرق، وسامح الله من يقصر في حق الإخوة، لأن هذا الباب، يعني هذه الأمور هي شاشة عرض، احنا مخرجين، المسألة تحتاج إلى نفع الإخوة في الإسناد، لكن بقى كلما يعني اشتد الأمر على الإخوة يتذكرون الأخ الذي قصر معهم في أن ييسر لهم رؤية الإسناد. طرق الحديث، يعني الحديث جاء من طرق، جاء من طريق ابن عباس ومسلم بن عباس، رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، وأيضا البيهقي في السنن الكبرى، من طرق كثيرة مختلفة، عن الحكم بن أبان، طبعا هو عن موسى، عن موسى بن عبد الله، عن الحكم بن أبان، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عماه، ألا أمنحك، ألا أعطيك؟ ثم ذكر الحديث بطوله الذي بينا له. هذا الإسناد، الحق أن هذا الإسناد هو أعظم الأسانيد، يعني التي نقف معها بأننا نقول بأن هذه الصلاة صلاة صحيحة، يعني هذا الإسناد هو أحسن الأسانيد، كما قال الإمام مسلم وغيره، هي أحسن الطرق التي جاء فيها هذا الحديث وهذا الإسناد، إسناد ليس فيه كبير ضعف. عامة الإسناد كما قلنا، الحكم بن أبان الحكم بن أبان وثقه ابن معين، وأيضا وثقه الإمام أحمد ووثقه العجلي. ابن عين قال ثقة وأيضا وثقه أحمد والعجلي, وأيضا ابن عين قال ثقة ووثقه ابن المديني, وأبو زرعة قال رجل صالح, وأيضا البزار قال لا بأس به, لكن ابن المبارك ضعفه. وقال ابن حبان ربما أخطأ وكان في بعض روايات مناكير. فأنت لو نقبت ستجد أن رواية المناكير عنه كانت عن ابنه, كانت عن ابنه الرواية كانت عن عبد الله بن الحكم بن أباد وهو ضعيف, فكانت الرواية الضعيفة الرواية التي أنكرت على الحكم بن أباد كانت من رواية ابنه, كانت من رواية ابنه. وصراحة ابنه هو الذي تابع موسى. عامة هو الحكم بن أبان في نفسه هو صالح وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن, لكن الحديث التي أنكرت عليه بسبب رواية ابنه, لأن ابنه كان ضعيفا كما قال بعض العلماء, كان دائما يصل المرسلات, وهذا دلالة على الوهم وعلى الضعف. عكرمة, طبعا عكرمة عبد الله مولى ابن عباس الكلام فيه كثر, وكل الكلام الذي جاء فيه مطروح في قول ابن عمر أنه كذبه, وقال قال لنافع يا نافع لا تكذب علي كما أنا كذب عكرمة على ابن عباس, كل ذلك لم يصح ولم يثبت بحال من الأحوال, ولم تثبت بدعته أيضا في الخوارج, لم تثبت بدعته على ذلك. لذلك الإمام البخاري قد روى له وقد جاوز القنطرة وهو ثقة ثبت, بل هو عالم بحر في التفسير. عكرمة عالم بحر في التفسير فهو ثقة ثبت, وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعكرمة تابعه في هذه الرواية أيضا عطاء وابو الجوزاء ومجاهد, عطاء أبو الجوزاء ومجاهد, وأبو الجوزاء رواه منقوطا ومرفوعا عن ابن عباس. هذه ثلاثتهم كانوا قد تابعوا عكرمة عن ابن عباس في هذا الحديث. غاية ما علل به بعضهم, وهو طبعا كما قلنا ابن الجوزي غيره لما قال بأنه موضوع, غاية التعليل بموسى بن عبد العزيز الذي روى عن الحكم بن أبان في رواة أبو داود عن موسى بن عبد العزيز. أيضا الحاكم لما جاء من شيخ القاسم الطبراني أيضا رواه من طريق إيش موسى بن عبد العزيز. فهو بعضهم يعني حجر كمان وقف فيها أن انفراد موسى لا يحتمل, انفراد موسى بن عبد العزيز لا يحتمل, يعني هي المسألة كلها التعليل عندهم دائر على موسى بن عبد العزيز الذي روى عن الحكم ابن أبان. هذا غاية ما يعلنون به هذا الحديث. موسى بن عبد العزيز العدني ضعفه ابن المديني وقال السليماني منكر الحديث. أما ابن معين قال لا بأس به, وهذا توصيف, قلنا ابن معين يقول في الثقة لا بأس به, والنسائي قال لا بأس به فعود عليه ابن نواجذ. يعني أنت الآن لما يأتيك النسائي المتشدد في التوثيق ويقول لك لا بأس به فعود عليه ابن نواجذ, فإذا ورد فيه التوثيق, يعني مثل هذا لا يمكن أن يطلع الحديث به, يعني فيه كلامه متكلم فيه متكلم فيه, لكن عندنا من؟ عندنا ابن معين يوثقه, عندنا النسائي أيضا يوثقه, وابن وذكر ابن حبان في الثقات, طبعا ذكر ابن حبان في الثقات ووثقه النسائي بأن هذا توثيق له, يعني عندنا زيادة علم هو الآن بالتوثيق. وأيضا ابن شاهين ذكره في الثقات, وبهذا كما قلنا يكون فيه التوثيق. وقال بعضهم في التعليل قال هو مجهول, قال بعضهم مجهول, لذلك الزركشي رد هذه التهمة بأنه روى عنه كثير, روى عنه الحكم وابنه, وروى عنه عبد الرحمن, وروى عنه أيضا زيد بن المبارك الصنعاني, وروى عنه أبو إسرائيل. فهؤلاء الذين روى عنهم يرفعون الجهالة أن قلتهم هو مجهول, فالقول بأنه مجهول كما قال بعضهم قول ليس بسديد. والصحيح كما قلنا في هذا الباب بأن موسى قريب الحديث, يعني إذا قلت سنده مقارب نعم, والصحيح أنه حسن, الصحيح أنه لم يكن ضابطا الضبط الكامل, لكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. يبقى إذن هذا الحديث كما قلنا هو الإسناد الأصح في صلاة التسبيح, إسناد ابن عباس مسلم ابن عباس هو الإسناد الأصح في هذا الباب, لأنه كما قلنا غاية ما يعلنون به موسى ابن, طبعا التعليل بعكرمة هذا كلام باطل, غاية ما يعلنون به هو موسى بن عبد العزيز. موسى بن عبد العزيز حسن الحديث على الراجح, موسى بن عبد العزيز حسن الحديث على الراجح, وقد تابعه من تابعه عن إبراهيم بن الحكم, وابراهيم بن الحكم ضعيف كما قلنا, ابراهيم بن الحكم من اجله ممكن ان ينكر على ابيه بعض الروايات, لكن هي متابعه, وهذه المتابعه ايضا تجعلنا نطمئن الى حسن حديث موسى بن عبد العزيز. هذا الطريق الأول، وكما قلنا هذا الطريق هو الأصل في صلاة التسبيح. الطريق الثاني هو طريق أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، رواه ابن ماجه وغير ابن ماجه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن أبو عيسى المصري، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا موسى بن عبيد الرمزي. هذا هو علة الحديث هنا في رواية ابن ماجه، قال حدثنا موسى بن عبيد الرمزي، حدثنا سعيد بن أبي سعيد ومولى أبي بكر الأنصاري، حدثنا أبو رافع رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله يا عم، وذكر حديث التسابيح. فهنا الإسناد ابن ماجه نظرت عليه، موسى بن عبد الرحمن ثقة ثبت، روى له الترمذي والنسائي وأيضا ابن ماجه. زيد بن حباب أبو الحسن، وهو يعتبر كما قال الذهبي ضرب في الحديث إلى الأندلس، كان رحالا يطلب الحديث. وقلنا ان عبد البر وابن عبد البر يقول لما يشتهر المرء بالرحله في طلب الحديث ده توثيق، ده اصلا توثيق، لان احنا قلنا ان عبد البر بيزن الامور بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قالوا هذا اشتهر الرجل بالرحله في طلب العلم، ده بيقول ضرب الى الاندلس ليكتب الحديث، كان رحاله في طلب او رحله يرحل اليه ايضا، فهو رجل كان من اهل الحديث. وإن كان بعض العلماء قد أنكروا عليه أحاديث مقيدة لا مطلقة، ابن معين أنكر عليه أحاديثه عن الثوري، قال أحاديثه عن الثوري مخلوبة، أحاديثه عن الثوري مخلوبة، لكن هذا لا يطرح الرجل، يعني هذا الأمر لا يطرح الرجل، فحديثه حسن كما قلنا لا ينزل عن درجة الحسن. يبقى لنا الكلام عن سيدنا أبي سعيد عن أبي رافع، هو بعضهم قال سيدنا أبي سعيد ضعيف مجهول آسف. قال سعيد بن أبي سعيد اللي روى عن أبي رافع قال ما مجهول، هو روى عن أبي رافع وروى عنه أضرع السلمي عن موسى بن عبيد، وروى عنه موسى بن عبيد، وقد وثقه بعضهم وقد ذكره ابن حبان في الثقات. والغريب أن الإمام الحافظ بن حجر قال هو إيه، قال مجهول، لو على أصل شرطه في التقريب قال مجهول، على أصل شرطه في التقريب ماذا يفعل؟ ما شوف انت على طرف لسانه خلاص خليت تامر لمحها، لان تامر كانت تايهه منه، الباشمهندس كانت تايهه صحيح. فهو مقبول، هو يقول مقبول والا فلين حديث، لما يرد ان الرجل ليس فيه كبير توثيق ولا تجريح، وابن حبان يذكره في الثقات، هو يقول عنه ايه مقبول اذا توب يعني، والا فولين الحديث. والحق انه وثق كما قال الحافظ الذهبي، قال هو وثق، وهذه دلاله انه ليس بمجهول، هذه دلاله انه ليس بمجهول. يبقى عله الحديث هنا اقصى ما يعلل به روايه ابي رافع هو موسى بن عبيد الايش ابن الربذي، موسى ابن عبيد الربذي، وهو ابو عبد العزيز المدني، كان عابدا صالحا تقيا نقيا في نفسه، كان متعبدا كما قال علماؤنا، لكنه كان ضعيف الحديث، لا سيما في عبد الله بن دينار. يعني موسى ضعيف في الكل حق، واضعف ما تراه عندما يروى عن من؟ عن عبد الله بن دينار، يضعف جدا ولا يضبط الحديث اذا روى عن عبد الله بن دينار. فموسى يبقى عله الحديث هنا موسى بن عبيد الربذي. انا الان اسال بالله عليكم، هل في احد قال انه متروك؟ احد قال هو وضاع متهم؟ يعني هنا ولذلك الترمذي ضمن الكتاب هذا الحديث، انه يقول انه يروى عن ايه؟ عن راوي لم يتهم، في بعض الروايات لم يتهم، يبقى هذا الراوي اصلا لا ينزل حديثه عن درجه الحسن، وان نزل يكون ضعيف منجبر. يعني انا ما ادري ما الذي جرى ابن الجوزي ان يجعل هذا الحديث في ايش؟ في الموضوعات، هذا خطا مبين فاحش واضح من ابن الجوزي في الصراحة. كتاب الموضوعات لابن الجوزي الأولى أن يترك على جنب، كثير من الروايات التي في الكتب الستة يعني طبعا خلص أحيان يضع في حديث منها في ده بالغالة، وراح في المسند اللي هو إمام المذهب، فراح في المسند حديث، ويأتي بقى من الذي يدافع بقى عن الحنابلة؟ ابن حجر الشافعي. فللشافعي منن مش منة واحدة على المذاهب الحنبلية، فليس لأحد أن يترك أو يحيد عن دائرة الشافعية. عامة العلماء كما قلنا علوا أعصبوا الجناية بموسى بن عبيد، وقلنا هو يعني ضعيف ولكن ضعفه ينجبر. الطريق الثالث طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الطريق هو الذي يعني أعله الإمام أحمد. طريق عبد الله بن عمرو بن العاص هو الحديث هو الطريق الذي أعله الإمام أحمد. الإمام أحمد لم يتعرض لطريق ابن عباس، الإمام أحمد عند تعليله أعل هذا الطريق عبد الله بن عمرو بن العاص، على أنه من مسنده رواه أبو داود وغيره. قال حدثنا محمد بن سفيان الأبولي، قال حدثنا حبان ابن هلال، وطبعا هذا رجال من رجال الصحيح اللي جاي الآن. أبو حبيب قال أخبرنا مهدي بن ميمون، قال أخبرنا عمرو بن مالك النكري، هو هذا الذي قد أنكره الإمام أحمد. عن أبي الجوزاء قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه السلام قال ألا أعطيك لحبك، ثم ذكر له صلاة التسابيح، يعني هي كانت ذكرت لمن نصيحة لمن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أبو داود رواه المستمر بن الريان، المستمر بن الريان قد تابع عمرو بن مالك، المستمر بن الريان قد تابع عمرو بن مالك. عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، فهنا المخالفة فقط، هو أعجبه المتابعة لكن هنا أوجب اضطرابا عنده بأنه قد رواه موقوفا لا مرفوعا. وأيضا قال أبو داود رواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء عن ابن عباس موقوفا، يعني من قول ابن عباس، من قول ابن عباس. طبعا هذا فيه ضعيف، فيه ضعف لأن العلة هنا الدائرة على عمرو بن مالك، وعمرو بن مالك كما قلنا متكلم فيه، وإن كان حسن الحديث على الراجح الصحيح لكنه لا يقوى على أن نعلل به الحديث المرفوع. إسناد الحديث محمد بن سفيان الأبولي صدوق، رواه أبو داود، حبان بن هلال هو من رجال الصحيح، جاوز القنطرة، ثقة ثبت عابد، مهدي بن ميمون الأزدي هو من الثقات أيضا. عمرو بن مالك قد روى له جمع وذكر ابن حبان في الثقات، وقال يعتبر بحديثه، وأيضا وثقه الإمام الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر صدوق له أوهام. إذن هو قريب الحديث، عمرو بن مالك قريب الحديث، وإن كان أعلى الإمام أحمد الرواية بعمرو بن مالك للاختلاف فقط، الاختلاف بين الوقت وبين إيه وبين الرفع. أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي هو من خيار التابعين ثقة ثبت لكنه يرسل كثيرا. والحق أن هذا الحديث قد جاء عن من طرق أخرى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجاء عن ابن أبي طالب، وجاء عن جعفر بن عبد الله، وجاء عن ابنه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وجاء أيضا عن سلمة، وجاء عن غيره، فطرق كثيرة جدا جاءت. الحافظ حجر صعد قاعدة حديثية قال لو لو لو لو لو جاء الحديث من طرق كثيرة وكلها ضعيفة وضعيف جدا وضعيف جدا، هذه على الأقل تنبت في القلب الثقة بأن الحديث للحديث إيش أصل، فما بالك أن هذا الرواية عندنا مستقيمة حسنة الحديث ذاتها، وروايات أخرى فيها ضعف يسير ينجبر، فهذه دلالة على أن الحديث صحيح وليس بمضطرب. هذا الحديث صحيح لكن ابن تيمية قال نظرا يعني في تضعيف الحديث هيئة الصلاة واختلال هيئة الصلاة فيه تدل وتنبئ على النكارة، فلذلك قالوا حديث منكر. قال هو الآن حينشغل بالقراءة ولا ينشغل بالعد والتسبيح ويقول 15 10 وطالع راكع، فكيف نقول يعني أنت الآن وإن قلت بهذه الطريقة إحنا لابد أن نرد عليك من وجهين. الوجه الأول إن ثبت الحديث فلا كلام، إن ثبت الحديث دعك من النظر الآن. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.